السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام وإخواني الحضور في هذه القاعة، حياكم الله في درس جديد من دروس مادة التفسير بهذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. واليوم معنا سورة الانشقاق، وسورة الانشقاق إحدى السور التي تضمنها جزء عامة، وهي سورة مكية بلا إشكال، لأن موضوعاتها وأسلوبها هو أسلوب السور المكية. وقد ورد في فضلها الحديث الذي ذكرناه في سورة التكوير وفي سورة الانفطار، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه السورة مكية كما ذكرنا، وهي خاصة أو تتحدث عن يوم القيامة وما فيه من الأحداث والأهوال وما فيه من العظات التي تحمل الناس على أخذ الأهبة والاستعداد لذلك اليوم. افتتحت هذه السورة بقوله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. بدأ بالسماء، لماذا؟ لأن السماء آية كبرى يراها كل أحد، من كان في شمال الكرة الأرضية ومن كان في جنوبها ومن كان على خط الاستواء، وهي آية يبصرها الصغير والكبير، والناس يرونها أضخم الآيات التي يرونها بأعينهم. ولذلك يبين الله أن هذه السماء على عظمها وكبر جرمها إلا أنها ستتشقق وسيحدث لها تغير. فإذا كانت السماء التي هي أصل في الثبات وعدم التغير فيما نرى نحن، والتماسك والاستواء وحسن الخلق، فغيرها من باب أولى. ففي يوم القيامة يتغير كل شيء، ولذلك يعبر بعض المعاصرين عن ذلك التغير الذي سيحدث يوم القيامة بأن يقول: هو الانقلاب الكوني، سيكون كل شيء ينقلب على ضد ما كان عليه. إذا كانت النجوم في السماء فإنها ستهبط، وإذا كانت مميرة فإنها ستنطفئ، وهذه الشمس إذا كانت مستديرة فإنها ستلف، وإذا كانت مضيئة فإنها ستنطفئ وتلقى في النار، وهذه الجبال التي هي أصل في الرسو والثبات والرسوخ ستتفتت وتكون كثيبا مهيلة، ثم يجعلها الله كالعهن المنفوش، ثم تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن افتتح بالسماء لأن السماء آية عظيمة، بل هي أعظم الآيات التي نراها بأبصارنا، فيقول: هذه السماء التي ترونها ما لها من فطور وما فيها من شقوق، إذا جاء ذلك اليوم كان من أبرز معالمه أنها تتشقق. وقد بينا أنها تمر بمراحل، فهي أولا تنفطر وهو الانفطار أول انشقاق، ثم تنشق، ثم تفتح كما قال الله في سورة عمّة: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفي قراءة: وفتحت السماء فكانت أبوابا. قال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها. كلمة أذنت ما معناها؟ من يعرف معنى أذنت لربها؟ نعم، استمعت لربها وانقادت. أحسنت، استمعت، وهذا الاستماع يدعوها إلى الانقياد، يعني استمعت استماع المنقاد. وكلمة آذنة تأتي في اللغة العربية بمعنى الاستماع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يترنم به، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يترنم به. إذن وأذنت لربها استمعت له مع ضخامتها وعظمها وكبر جرمها، فإنها تستمع لله وتطيع وتذعن لله، وحقت أي حق لها أن تسمع وتطيع، فلا يسعها شيء غير ذلك. وهذا فيه ماذا؟ فيه الذم لأولئك الذين يسمعون كلام الله ولا يستجيبون ولا يطيعون. إذا كانت هذه السماء على ضخامتها وعظمها تستمع لربها وتطيعه ولا يليق بها شيء غير ذلك، فما بالكم أنتم تستكبرون. ولكن هذا طبع الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود أي جحود كفور. وقتل الإنسان ما أكفر، وقال إنه كان ظلوما جهولا. هذه من طبيعة الإنسان التي يجب أن يتغلب عليها بانقياده لأمر الله واستماعه لوحي الله واستجابته لأمر الله. قال الله عز وجل وإذا الأرض مدت، هذه الآية المقابلة، بعد أن جاء إلى السماء، بعد أن ذكر السماء جاء إلى الأرض التي نراها نحن آية عظيمة ضخمة نمشي على متنها ونبني على ظهرها ونسير على طرقها. هذه الأرض التي تبدو في الصورة وتبدو أيضا للناظر من بعيد أنها ليست ممدودة وإنما هي كرية، وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الأرض كروية. هذه الأرض يوم القيامة لا تبقى كروية، وإنما تمد مد الأديم أي مد الجلد، فتبقى مستوية حتى تستوعب جميع الخلائق ممن خلقوا على ظهرها من الإنس والجن والحيوانات، لأن الحيوانات يوم القيامة أيضا تحشر، وإذا الوحوش حشرت. قال وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الأرض في جوفها ثروات هائلة جدا، وفي جوفها أشياء وضعها الناس، منها أبناء آدم الذين إذا ماتوا دفنوا في الأرض، ومنها ما يوضع فيها من الكنوز وما فيها من الخيرات وما خلق الله في جوفها من الثروات. كل ذلك يوم القيامة تلقيه الأرض وتؤديه، فهي أمينة وهي مطيعة، ويمر الناس بها ويتأسفون يقولون على هذا الذي لا نلتفت إليه اليوم، كنا نختلف ونتقاتل ويبغي بعضنا على بعض ويأكل القوي منا الضعيف، تبا لهذا الذي ألقته الأرض ونحن اليوم نتعفف عنه ولا نلقي له بالا. قال وألقت ما فيها وتخلت، تخلت عنه وتركته. قال الله عز وجل وأذنت لربها أي استمعت لربها وحقت، يعني وحق لها أن تستمع. هذا الآن كله كلام عن أهوال يوم القيامة، ليدخل منه إلى شيء آخر من أحوالها التي يجب علينا أن نستعد لها. قال الله عز وجل مبينا ماذا يكون للإنسان، قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقوله يا أيها الإنسان هنا ليست معنى الإنسان الكافر، بل هي بمعنى الإنسان أي جنس الإنسان المؤمن والكافر، بدليل قوله بعدها فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان، خطاب لبني الإنسان جميعا، إنك كادح. ما معنى كادح؟ نعم الميكروفون. كادح جاء بمعنى جاهد وساعي إلى لقاء الله. جميل. الكدح بمعنى بذل الجهد والسعي والعمل المجهد، هذا هو الكدح. وهذا يدلنا على أن جميع بني الإنسان سيكدحون في الدنيا، الأغنياء والفقراء، الأمراء والضعفاء، الكبار والصغار، الذكور والإناث. لا بد أن تأخذ حظك من الكدح. بعض الناس يقول الأغنياء مرتاحون. ليسوا مرتاحين، قد يرتاح بدنه لكن ينشغل قلبه. وأنت الآن تنام في أي مكان مرتاحا، لا تفكر إلا في هذه الدريهمات التي في جيبك، وهو لا يكاد يأتيه النوم في الليل لأنه يفكر في الباخرة التي تمشي في عرض البحر والطائرة التي تسير في جو السماء. فالكل يأخذ نصيبه من الكدح. هنا يقول الله عز وجل إنك كادح إلى ربك كدحا، وأبهمه هنا ولم يبين لاختلاف الكدح. فمن الكدح كدح صالح، ومن الكدح كدح فاسد، من الكدح كدح طيب، ومن الكدح كدح خبيث. فملاقيه، هل قول فملاقيه هذه تعود إلى قوله كدحا أو تعود إلى قوله ربك؟ لأن الضمير هنا يصلح أن يعود إلى هذا ويصلح أن يعود إلى هذا. ماذا ترون؟ نعم، ماذا ترون يا شباب؟ تفضل شيخ. الذي يظهر أنه يرجع إلى الكدح. أيه؟ أنه أقرب مذكور. يقول يرجع إلى الكدح لأنه أقرب مذكور. هذا قول لبعض أهل العلم، وهو أن قوله فملاقيه أي فملاق كدحك، والقول الآخر فملاقيه فملاق ربك. وعندنا قاعدة أنه إذا صلح أن يعود الضمير إلى هذين فلا مانع، ونحن نقول كادح إلى ربك كدحا فملاق ربك بكدحك. فأنت لابد، فملاقيه ستلاقي عملك. طيب عند من؟ عند ربك. ولذلك ما تعمل من خير إلا وستلقاه، وما تعمل من شر إلا وستلقاه، وستلقاه عند ربك الذي يسألك عن القليل والكثير، وعن الصالح والسيء، وعن الطيب والخبيث، والذي لا يغادر من عملك شيئا. قال الله عز وجل إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، الآن جاء يفصل الكدح، فمنه كدح طيب وبدأ بهم، ومنه كدح خبيث وثنى بهم. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا إشعار بأنهم عملوا عملا صالحا، لأنهم يؤتون كتابهم يوم القيامة بأيمانهم. نسأل الله يجعلنا كذلك يا أخواني. وهذا موقف من أصعب المواقف وأعظمها وأشدها هولا على من يحضرون موقف يوم القيامة، لأن الإنسان لا يدري، هو ينتظر هل يعطى كتابه باليمين أو يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف، سوف هذه للتنفيس، يحاسب حسابا يسيرا. يحاسب هنا ليس بمعنى يناقش الحساب، وإنما بمعنى يحاسب، بمعنى يعرض عليه عمله، لأن من نوقش الحساب عذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، يعني من فتش معه ودقق عليه سيعذب، لأنه يراد إقامة الحجة عليه. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أليس الله عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني أثبت أنه يحاسب. قال ليس ذلك الحساب وإنما هو العرض، يعني المؤمن يعرض، يقرر بذنوبه، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، فيقول بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه وظن أنه قد هلك قال له الله سبحانه وتعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه وفضله وعفوه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إذن الحساب اليسير بنص السنة النبوية هو إيش؟ هو العرض وليس مناقشة الحساب. قال وينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما لقي من فضل الله وعفوه ورحمته وإيتائه كتابه بيمينه. وفي سورة الحاقة قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية يرفع الكتاب فرح مسرور بهذه النتيجة التي حصل عليها بعد 60 أو 70 سنة عاشها في الدنيا، وهو يسعى لتحصيل ذلك الكتاب أن يكون بيمينه. جعلني الله وإياكم واردين والمسلمين منهم. قال الله عز وجل وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم في الدنيا كان خائفا، كان دائما يبكي من خشية الله، كان يخاف أن يرد عليه عمله، أن يؤاخذ بذنوبه، أن لا يتقبل منه الصالح من أعماله إلى آخره مما يحصل للمؤمن ويموت والخوف يخلع قلبه. لكنه يعني يبدل هذا الخوف يوم القيامة أمنا وفرحا وسرورا، فهو في يوم القيامة يبقى مسرورا ويبعث على ذلك السرور. قال الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. في هذه السورة قال وراء ظهره، في سورة الحاقة قال وأما من أوتي كتابه إيش؟ بشماله. فهل هما صنفان أو صنف واحد؟ للعلماء من يقول إنهما صنفان، صنف يأخذ كتابه بشماله وصنف يأخذ كتابه من وراء ظهره. والذي يظهر والله أعلم من التصنيف في السورتين أنهما شيء واحد، فهذا الصنف المذكور في سورة الانشقاق هو الصنف المذكور في سورة الحاقة. طيب هل بين الوصفين في أخذ الكتاب تعارض؟ الذي يظهر أنه لا تعارض، لأنه يمكن اجتماع الوصفين، فهو يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه من الإزراء عليه والتقبيح له والتشهير به في الدنيا، التشهير به في موقف القيامة عندما يأخذ كتابه وكتابه وراء ظهره. الأول يقول ها أقرأ كتابي بيمينه، والثاني لا يجرؤ على شيء من ذلك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. يقال عند ذلك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل فسوف يدعو ثبورا، أي في ذلك اليوم سيدعو على نفسه بالهلاك والويل والثبور. وثبورا وخسارا وهلاكا وويلا. لكن هل ينفع؟ ينفعك أن تقول هذا الكلام في ذلك اليوم؟ ألم يأتك نذير من الله؟ ألم ينزل الله عليك كتابا؟ ألم يرسل الله لك رسولا؟ ألم يجعل الله لك عقلا وعينين ولسانا وشفتين ويهديك النجدين ويريك الحق ويريك الباطل ويفرق بينهما بالفطرة وبالعقل وبالرسالة الدعوة وغير ذلك مما يقيمه الله عليك من الحجج؟ فما الذي صرفك؟ ما لك حجة، ما لك حجة تحتج بها على الله؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد أغلق عليك أبواب الحجج لأنه قد أعذر إليك. فسوف يدعو ثبورا أي هلاكا ويصلى سعيرا، كما قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يصلى ويصلى قراءتان، يصلى سعيرا هو بنفسه ويصلى على وجه المبالغة سعيرا أي يدخل النار فيصلى ويشوى بحرها. سعيرا تتسعر به وتحرقه وتتلهب على جسده. قال إنه أي هذا الذي يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره إنه كان أي في الدنيا في أهله مسرورا منتشي فرحان لا يبالي يشرب الخمر ويعاطر الزنا ويفعل الموبقات وكل ما بيده حلال له ليس هناك حدود حرية مطلقة افعل ما شئت فأنت الإله وأنت كل شيء في هذا الكون كان في أهله مسرورا. بعض الناس يعرض لنا صور هؤلاء الكفار وهم يعني مبتهجون في حياتهم وهم يتلذذون بها وهم مسرورون بما هم فيه من النعمة ومن الخير ويقول انظروا إلى هؤلاء الكفار. نقول نعم لهم سرور وتدركهم سعادة لكنها سعادة مؤقتة قليلة من بعدها حسرة وندامة طويلة. قال إنه كان في أهله مسرورا ولكن هذا السرور سينقلب ويتغير. إنه ظن أن لن يحور. ما معنى ظن يا شباب؟ ظن بمعنى ها أي تيقن. ظن بمعنى اعتقد أي ظنا غالبا أي نعم. الظن هنا بمعنى اليقين. اليقين أي نعم. ويأتي الظن في القرآن في مواطن بمعنى اليقين. من يأتي بمثال على ذلك؟ في الآيات التي تولاها قبل قليل قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي. هل المؤمن يظن أنه يلاقي الحساب ولا يعتقد ذلك ويجزم به؟ إذن الظن في القرآن يأتي بمعنى الاعتقاد الجازم كما ذكر الأخ وبمعنى اليقين. ويأتي أيضا بمعنى إيش؟ أي غلبت الأمر على الإنسان أنه شيء غالب كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن يظنون إلا ظن. أي نعم. قال الله عز وجل إنه ظن أن لن يحور. إيش معنى يحور؟ ها تفضل شيء ما معنى يحور؟ أن لا يرجع. أي نعم. حار بمعنى رجع. نعوذ بالله من الحور بعد الكور يعني من الرجوع بعد التمام والاكتمال. قال إنه ظن أن لن يرجع إلى الدنيا إذا مات خلاص. ولذلك هؤلاء الكفار هذا موجود في عقيدتهم. ما الذي يجعل الكفار الآن يبذلون كل ما في وسعهم لتمتيع أنفسهم في الدنيا؟ تجد الواحد منهم حتى يذكر هذا عن بعض الغربيين في بعض الدول كالدول الفرنسي يقال أنه يعمل 6 أشهر ويأخذ إجازة 6 أشهر ليتمتع بهذا الذي قد حصله في الأشهر الأولى. لماذا؟ لأنه لا يرى شيئا آخر غير هذه الدنيا ومتاعها. ولذلك لا يدخر شيئا كله يأكله ويتنعم به في الدنيا لأنه لا يتوقع مصيرا آخر ولا يرجو دارا أخرى يستعد لها ويضع لها شيئا من يعني عمله الصالح أو فضلة ماله أو غير ذلك. إنه ظن أن لن يحور. قال الله عز وجل بلى يعني سيحور ويرجع ولا بد له من ذلك ولا يليق بحكمة الله إلا ذلك. كيف يخلقنا ويخالف بيننا؟ فمن المؤمن والكافر ومن البر والفاجر ومن الظالم والمظلوم ومن يعني الصالح والطالح وفي النهاية نموت 100 واحدة ولا فرق بيننا. لا يمكن ذلك. فلا بد من البعث ولا بد من الجزاء ولا يسوي الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء. قال بلى إن ربه الذي خلقه ورباه كان به بصيرا أي يراه ويسمعه ويعلم عنه ولا يخفى عليه من أمر عبده خافية مطلع عليه قد دون كل شيء عليه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس إيش شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بعد هذا المقطع جاء إلى مقطع آخر فقال جل من قائل: فلا أقسم بالشفق، هذا قسم، والليل وما وسق، هذا قسم ثاني، والقمر إذا اتسق، هذا قسم ثالث. ثلاثة أقسام، أين جواب القسم؟ لتركبن طبقا عن طبق. طيب، أولا نبدأ بالقسم. قوله فلا أقسم، هذا الأسلوب في القرآن يدل على ماذا؟ على القسم أو نفي القسم؟ رياض، يدل على القسم. أيوة. طيب الله عز وجل يقول لا أقسم، بعض المفسرين قالوا بأنها مزيدة، ولكن الراجح أنها أسلوب من أساليب العرب في القسم يعني، وليست مزيدة. إذن لا هنا مؤكدة للقسم، وتأتي لا في الكلام لتأكيده، كقوله عز وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. أصل الكلام ما منعك أن تسجد، فقوله ألا تسجد إذ أمرتك لا مزيد هنا للتأكيد. ولذلك يقال زائدة زائدة، زائدة في اللفظ، زائدة للمعنى، جاءت لزيادة المعنى وتوكيده والعناية به. ومثله في سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أصلها ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله جميعا. إذن فلا أقسم هذا أسلوب من أساليب القسم، وهذا هو الذي عليه جمهور السلف، بل أكاد أجزم بأنه لا يعرف عن السلف غيره، وإن كان اشتهر عند بعض المتأخرين أن لا أقسم هذه يمكن أن تكون نفيا للقسم، فيقول لا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، أو لا ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بالشفقة. فنقول الأفضل والأولى والأليق ما جاءت عليه عادة القرآن من أن لا هنا تأتي مؤكدة، فلا أقسم بمعنى أقسم. ومما يدل على أنها أسلوب قسم وهو صريح في كتاب الله عز وجل في سورة الواقعة، إنما قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهو يقول لا أقسم بمواقع النجوم يعني أقسم، بدليل أنه قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. قال فلا أقسم بالشفاق، ما هو الشفاق؟ نعم، بالشفاق هنا بالحمرة في الأفق بعد الغروب. أيوة، أحسنت، تعبير دقيق، الحمرة التي تكون في السماء بعد غروب الشمس. وقد اختلف هل هي الحمرة أو البياض، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقت المغرب قال: ما لم يغب الشفق. فدل ذلك على أن وقت العشاء هو وقت مغيب الشفق. إذن فلا أقسم بالشفق الذي هو أول الليل. ومن فسر الشفق بأنه النهار كمجاهد فهذا التفسير غير صحيح، بل الشفق هو الشفق المعروف في الفقه والمعروف في الحديث النبوي والذي تعرفه العرب، وهو الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، الليل هو الليل طبعا، لا يعرف المعرف، فالليل هو هذا الظلام الذي يأتي بعد ذهاب النهار. وما وسق يعني وما جمع، كيف جمع؟ ماذا يجمع الليل؟ سؤال رياض. ما كان قد بان في النهار فإن الليل يضمه ويجمعه في جنبات، يعني بحيث لا تظهر يعني بالليل. لا، أنت كأنك يعني أبعدت في الجمع، لكن جمع الناس متى تجتمع؟ أليس في الليل؟ لأنه في النهار يتفرق كل طلب الأرزاق والمعايش والحرث في الأرض وغيرها. الحيوانات أيضا في النهار عند شروق الشمس تذهب إلى مراعيها، وفي الليل تؤوب إلى حظائرها. حتى الوحوش والبهائم والحشرات والحيوانات وغيرها كلها تجتمع، يعني يجمع الليل، يجمع سبحان الله. قالوا والليل وما وسق أي جمع، والقمر إذا اتسق. القمر أيضا أقسم الله به لأنه آية من الآيات العظيمة، والعادة أن القسم لا يكون إلا بشيء إيش ظاهر معروف ليحصل بالقسم به الفائدة. يعني كيف أقسم بشيء لا يراه الناس أو أقسم بشيء لا يعلمه الناس؟ لا يمكن هذا. قال والقمر إذا اتسق. ما معنى اتسق؟ نعم اجتمع وتكامل نوره. نعم اجتمع وتكامل نوره أو استدار وأبدر واكتمل نوره، وذلك في الليالي الوسطى من الشهر، ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15. قال والقمر إذا اتسق. والغريب أن اتسق ووسق من مادة واحدة. بعضهم يقول القمر إذا انتظم، لا، انتظم هذه مأخوذة من تناسق، تناسق الشيء أي انتظم. أما اتسق الشيء أي اكتمل واستدار واجتمع واستنار، هذه كلها بمعنى اتسق. فالله يقسم بهذه الأمور الثلاثة على ماذا؟ قال لتركبن طبقا عن طبق. هذا قسم عجيب جدا في القرآن، يقسم الله به على حال أو على شيء يمر بالإنسان، وهو أن الإنسان كائن غير مستقر ولا يمكن أن يلبث على شيء حالة واحدة. هل لاحظتم الجبل الذي في بلدكم، الجبل الذي في شمال البلد عندكم، هل لاحظته؟ عندما كان في عهد أجدادك كيف كان؟ على ما هو عليه، والآن على ما هو عليه، ما يتغير. أما نحن بنو الإنسان نتغير، ليس في يعني السنوات ولكن حتى في اللحظات، ما نبقى على حالة واحدة، ليل ونهار، طفولة ثم شباب ثم كهولة ثم هرم، حياة ثم موت. كنا حتى في حال ما كنا أجنة في بطون أمهاتنا أيضا نبدأ نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم نكبر حتى نخرج، وهكذا عندما نخرج لا نعرف شيئا، ثم نبدأ نتحرك، ثم نبدأ نفهم، ثم نبدأ نعلم، ثم نحبو إلى آخره. أيضا في جوانب النفسية، أنت الآن يا أخ رياض على حالة واحدة نفسية في جميع ساحاتك وأيامك ولياليك، ما يمكن. في علمك يا أخي أنت على حالة واحدة مستقرة لا تتغير، لا أبدا، تأتيك حالات تكون فيها في اكتمال علم، وتأتيك حالات تكون في اكتمال سهو أو جهل، وتأتيك حالات من بعد علمك واكتماله واكتمال عقلك تهرم وتخرف وتبدأ تهذي بالشيء الذي لا يعقل ولا يقبل. لاحظتم؟ إذن الإنسان كله يعني ذو مراحل. طيب ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك مخلوق مسير من قبل الله، وأنك لا تملك من أمر نفسك شيئا. أنا أتمنى أن أكون طوال عمري شابا نشيطا قويا مسرورا غنيا، ها؟ لكن هذا لا يمكن أن يكون، لأن الأمر ليس إلي وإنما إلى الله. فأنا لا أصنع نفسي ولا أخلقها، ولكن الله يخلقها ويتصرف فيها ويفعل فيها ما يشاء ويريد سبحانه وتعالى. إذن أنتم أيها العباد لن تمكثوا على حال، فاستعدوا للحال التي أنتم مقبلون عليها، وإياكم أن تعاندوا فلا تقبلوا لأنكم تقولون نحن نتصرف ونفعل ما نشاء. لا، أنتم يفعل الله بكم ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا على قراءة لتركبن أنتم أيها الناس. في قراءة أخرى لتركبن طبقا عن طبق، واختلف المفسرون هل هي لتركبن يا محمد أو لتركبن أيها السماء. أي لتركبن والليل وما وسق، لتركبن السماء طبقا عن طبق. الذين قالوا إنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أيضا، لتركبن طبقا عن طبق أي لتركبن يا محمد حالا بعد حال، فأنت كنت ضعيفا ودعوتك كانت سرية ثم انتقلت إلى الجهرية ثم انتقلت إلى المواجهة ثم الهجرة ثم الجهاد وقتال من يقاتلك ثم قتال من لا يقاتلك ولكنه يكفر بك، إلى أن وصلت إلى قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وأنت كنت في أول أمرك شابا قويا جلدا، ثم انتقلت من حال إلى حال حتى ضعف جسمك وهرمت عليه الصلاة والسلام، ثم جاءك الموت الذي جاء من قبلك، إنك ميت وإنهم ميتون، لتركبن يا محمد طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. طيب، أو لتركبن يا محمد طبقا عن طبق. قالوا هذا فيها إشارة إلى موضوع إيش؟ المعراج، أي تصعد إلى السماء فتنتقل من طبقة إلى طبقة في معارج السماء حتى تصل إلى الحد الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تصل إليه. قال الله عز وجل: لتركبن أو لتركبن. لتركبن أنتم أيها الناس، لتركبن إما أن تعود إلى رسول الله أو إلى السماء. إذا عادت إلى رسول الله إما أن يكون معناها معنى جميع الناس، يعني تنتقل من حال إلى حال، وإما أن يكون معناها إشارة إلى العروج الذي يحصل لرسول المعراج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال: فما لهم لا يؤمنون. لاحظوا هذا المعنى المهم، يعني بعدما أقسم بأنهم سيتغير أحوالهم، إذن ما الذي يجعلهم وهم يرون أنفسهم تتحول من حال إلى حال، ويرون أن الله يفعل بهم ما يشاء، إذن ما الذي يدعوهم إلى أن يتصلبوا ويأبوا أن ينقادوا لأمر الله وهم يرون الله سبحانه وتعالى يفعل بهم ما يشاء؟ ولذلك قال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طبعا هذه عندنا هذه علامة السجدة، إذا جاءت هذه يعني هذا موطن السجود أو سبب السجود، وهنا مكان السجود، يعني عند نهاية هذه الآية، لأنه أحيانا هذه العلامة تأتي في الآية التي بعدها كما في سورة الإسراء، فالآية التي وضع فوقها الخط تجدها في آية، والتي وضعت عندها العلامة في آية أخرى. إذا لا تسجد إلا عندما تصل إلى هذا المحراب. طيب، وهذه من آيات السجود في القرآن، والسجدات في القرآن قيل إنها 11، وقيل 13، وقيل 14، وقيل 15، ولعل هذا هو أرجح الأقوال أنها 15 سجدة في القرآن الكريم، وهذه هي السجدة قبل الأخيرة. وإذا أراد الإنسان يسجد يكبر فيسجد ثم يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، فهي مشروعة في كل سجود، صلاة الفريضة والنافلة والليل والنهار، وأيضا سجود الشكر وسجود التلاوة وسجود السهو. ثم يقول بعدها: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إن شاء زاد أيضا ما ورد في حديث آخر، وهو قوله: اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عنيها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. ثم يرفع رأسه بلا تكبير ولا سلام. وهل يشترط لها ما يشترط للصلاة؟ اختلف العلماء، فمنهم من يعاملها معاملة الصلاة فيشترط لها القبلة وستر العورة والطهارة، ومنهم من يقول إنها ليست صلاة، وإذا كانت ليست صلاة فيجوز أن يسجد الإنسان من دون أن يكون على طهارة ومن دون أن يكون إلى قبلة، وهذا هو الأظهر. لكن الأليق بالإنسان أن يراعي شروط الصلاة فيستر عورته ويستقبل القبلة ويكون على طهارة، لأنه هذه هي الحالة اللائقة بالإنسان عندما يقرأ القرآن ويسجد للرحمن. أما إن كان في الصلاة فإنه إيش؟ يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. إذا السجود خارج الصلاة يختلف عن السجود داخل الصلاة. قال: فما لهم لا يؤمنون، ما الذي يجعلهم لا يؤمنون؟ والله هو المتصرف فيهم وهو الآمر والناهي وبيده كل شيء. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. إذا قرئ تلي عليهم القرآن، وهذا يدلنا على أن من أعظم وسائل الإنذار وتبليغ الدعوة هو قراءة القرآن. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون خضوعا لله، ولعظمته وإذعانا لهذا الكلام المهيب العظيم البليغ. قال الله جل وعلا: بل الذين كفروا يكذبون. بل هنا نسميها بل للإضراب، لكن هل هو إضراب إبطالي أو انتقالي؟ إبطالي، إبطال لهؤلاء الذين لا يسجدون ولا يؤمنون. قال: بل الذين كفروا يكذبون، يعني ما يحملهم على عدم الإيمان إلا مجرد التكذيب فقط. وبذلك سيأتينا في سورة البروج: بل الذين كفروا إيش؟ في تكذيب، كأنهم إيش؟ داخل التكذيب. قال: والله أعلم بما يعون. الله أعلم بما يضمرون وما في نفوسهم، وأن الذي يحملهم على عدم الإيمان ليس هو عدم ظهور الحق أو أن آيات الحق ليست قوية ولا مبينة للحق، بل لشهوات في أنفسهم: كبر، حسد، غفلة، متابعة للآباء، استجابة لطلبات الناس والأصدقاء ونحو ذلك. قال: والله أعلم بما يعون، أي بما يجمعون في صدورهم ويخفونه عن سائر الناس. قال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، أي بلغهم بأنهم سيعذبون عذابا أليما. والبشارة قال في الأمر السار، وإن كانت في أصل اللغة الخبر، لأن أثر الخبر يظهر على البشرة، فغلب استعماله على ما يسر، لأن البشرة يظهر فيها السرور، وهنا تكون من باب التهكم. فبشرهم، أي بلغهم بلاغا يدل على أنهم سيكون في النار، من باب التهكم بهم، لأن البشارة غلب استعمالها على الخبر السار. قال: فبشرهم بعذاب أليم إلا من تحقق فيه وصفان: الأول الإيمان، والثاني العمل الصالح. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هؤلاء الذين آمنوا صدقوا وخالفوا هؤلاء الذين كفروا وكذبوا، وأيضا عملوا عملا صالحا يوافق إيمانهم ويصدق إيمانهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. ونكر الأجر لهم، آسف أحسن، فلهم ستأتينا في سورة التين. قالوا: التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، وهنا لهم، وكذلك في سورة البروج لهم. طيب، لهم أجر، لهم هذه التمليك، ملك لهم يملكونه ويتصرفون فيه كيف يشاء، وهذا من سعادة هؤلاء المؤمنين، وليس عارية تفضل ادخل معنا ساعة ساعتين تمتع بهذه المتع والنعيم كما يدخل الإنسان في المطعم مثلا أو غيره. لا، لك، ثابتة لك، مستقرة عندك، لا تزول ولا تحول، كما أنك أنت خالد في الجنة لا تزول ولا تحول. قال: لهم أجر، نكر الأجر أولا ليدل على على عظمه، لأن التنكير يكون للتهويل والتعظيم، وأيضا ليدل على كثرته، فهو كثير لا حدود له، بل إنهم يزدادون في كل يوم خيرا وفي كل جمعة، وهو يوم الزيادة تتغير عليهم كل الأشياء تغيير إلى الأفضل. يعني إذا ذهبوا إلى يوم الجمعة ورجعوا قال أهلهم: والله لقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولهم لأهلهم: وأنتم والله لقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا. قال: لهم أجر غير ممنون. إيش معنى غير ممنون؟ أي نعم، غير مقطوع، غير مقطوع، ممنون بمعنى مقطوع، وقيل ممنون منقوص، وقيل أيضا ممنون غير مقطوع ولا منقوص، ولا في لفظة أخرى ذكرها السلف: غير مقطوع ولا منقوص ولا محسوب، أيضا غير محسوب، بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، غير معدود، لا ينتهي ولا ينقضي، نسأل الله الكريم من فضله. هناك مجموعة من الأسئلة في الدرس الماضي لم نجيب عليها ولعلنا الآن. هذا الأخ عبد محمد عبد الله عقيلي من السعودية يقول: هل التأخر عن الدوام يعتبر من التطفيف؟ ما رأيكم يا شباب؟ ما رأيكم؟ لما قلنا ويل للمطففين قلنا إن التطفيف هو أخذ الشيء الطفيف، صحيح أنه ورد في المكاييل والموازين لكن يقاس عليه غيره. وقلنا من التطفيف التطفيف في المدح والذم وفي الكلام عن الناس، أي نعم، بأن يزيد الإنسان في من يحب وينقص عن من لا يحب، هذا من التطفيف. طيب هنا يقول: هل التأخر عن الدوام إذا كنت في شركة أو مؤسسة أو مؤسسة حكومية أو غيرها، هل التأخر عن الدوام يعتبر من التطفيف؟ ما رأيك رياض؟ بلى، وهذا يدخل من باب أولى في التطفيف. التطفيف حقيقة هو أخذ الشيء الطفيف. فإذا كان الدوام يبدأ الساعة مثلا 7:30 وحضرت الساعة 7:45، أخذت ربع ساعة من الوقت الذي يجب عليك أن تكون فيه مؤديا للعمل، هذا تطفيف. وكذلك في آخر الدوام عندما يكون الواجب عليك الخروج بعد الساعة 2:00 فخرجت قبل 2:10، هذا من التطفيف. وكثير من الناس يتهاون في هذا مع الأسف، وخصوصا في هذا العصر الذي قل فيه الإيمان وقلت فيه المراقبة. فنقول: اتق الله يا عبد الله، وإياك أن تطعم نفسك حراما وأن تأكل سحتا، فكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلامة. طيب السؤال الثاني، قال عبده: لماذا قال الله عينا يشرب بها ولم يقل منها؟ هذه أجبنا عنها في الدرس الماضي، لماذا قال بها ولم يقل منها؟ وكأنك أجبت عنها يا رياض، تفضل فعد الجواب لأخينا عبده. لأن حرف باء هنا ضمن معنى من، أي باء بعي أشرب بها، لا تقول ضمن الحرف معنى من، أيوة، وإنما قل ضمن الفعل يشرب، أيوة، معنى إيش؟ يلتذ. نعم. يشرب ملتذا بها، لأنه في الجنة ليس المقصود الشرب للري أو للعطش، ولكن المقصود الالتذاذ. فلما كان المقصود بالالتذاذ أشار إلى اللذة بقوله بها ولم يقل منها. فلو قال منها ما دلت كلمة الشرب إلا على الشرب، فلما قال بها دلت كلمة الشرب على الشرب وعلى معنى قد ضمنت إياه، وهو الالتذاذ والارتواء، يشرب مرتويا وملتذا بها المقربون. الأخت هدى المقيرحي تقول من ليبيا: السلام عليكم، جزاك الله عنا خير الجزاء ونفع بعلمكم، اللهم آمين وأنت كذلك. سؤال: نرجو منك شيخنا أن تعطينا عنوان الكتاب الذي تفسر منه هذه الدروس والمؤلف، بارك الله فيكم. حقيقة نحن نأخذ من مجموعة كتب، لكني أوصيكم يا إخواني المشاهدين بهذا الكتاب، وهو تفسير جزء عامة لأخينا الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، فهو كتاب نفيس في بابه وسهل. ومن مزايا هذا الكتاب أنه يذكر في المتن أو في الأصل التفسير الميسر تفسيرا سهلا إجماليا، ويذكر التفاصيل في الأسفل، وهذه الحقيقة يعني ميزة للكتاب، وقد جمع فيه قواعد مهمة جدا. لعلنا نختم بهذا السؤال الذي طرحته الأخت من ليبيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا جميعا من أهل القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.